سؤاله الخامس يقول: دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبي صغيرة ولكنني نافيا لها، فهل علي إثم في ذلك؟ ما دام نافيا لها، ما دام في جيبك مصحف وأنت نافيا لها ولا لكن لا تعمد، لكن جيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محل أمين وتدخل الحمام ويتم معك مصحف. لكن لو كان ما عندك محل أمين تخشى عليه أن يؤخذ هذا ضرورة، فتدخل به لما تيسر لك مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك تدخل به الضرورة. وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج أو مكان أمين تحطه وتجعله فيه فلا تدخل به عنك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.